الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن شرب الخمر من الكبائر، والعسل إذا خلط بالماء ووضع وسد فم الإناء في البلاد الحارة في ظرف 5 أيام يصير خمرا، أما في البلاد الباردة يتأخر، والعسل إن كان أصليا ولم يخلط به شيء يبقى سنين طويلة من غير أن يفسد إذا وضع في إناء الزجاج ونحوه. أما قبل الغليان فهو نبيذ حلال. النبيذ في اللغة ما يوضع عليه ماء ليشرب، فما ينقع بالماء إن كان وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل يقال له نبيذ، فإن لم يصل إلى حد الإسكار فهو نبيذ حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار بالغليان فهو النبيذ المحرم. بعض الناس يسكرهم قليله وكثيره، وبعض الناس لا يسكرهم إلا كثيره، وكل حرام. فقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. لكن من استحل شرب القدر الذي لا يسكر فإن كان ممن يخفى عليه الحكم لا نكفره، حتى بالنسبة لخمر العنب، لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس. ثم إنه ورد في وعيد شارب الخمر حديث صحيح، وهو: المدمن على الخمر كعابد وثن، معناه ذنبه كبير. المدمن على الخمر أي الذي يواظب ويداوم على شربها هذا ذنبه كبير، كأنه يعبد الوثن، وقد يبتلى بسوء الخاتمة عند الموت. بعض الناس الشيطان يتخبطهم ويحركهم عن الإسلام فيكفرون، يأتيهم الشيطان بخواطر خبيثة وبعض الناس يكفرون ومن حولهم من الناس لا يعرفون. ثم إن شرب الخمر من أكبر الكبائر، لكن هي أخف من الزنا بعد قتل النفس المؤمنة التي حرم الله. أشد الذنوب الزنا، بعده الربا وشرب الخمر وترك الصلاة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.